السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة لكن فيها تحدي انك تعرف القاتل قبل لا اخلص تفاصيل السالفة. حصلت في السودان في عائلة مكونة من ام واب وعندهم عيالهم اثنين كبار ومتزوجين. المهم واحد من العيال ساكن في الدور الاول اللي فوق، والثاني عنده شقة تحت في الأرضي بجانب شقة أمه وأبوه. اللي فوق زوجته طبيبة نساء وولادة، والثاني اللي تحت اللي عنده شقة جنب شقة أمه وأبوه زوجته موظفة في أحد الجهات الحكومية، والأبناء اثنين يحبون أمهم وأبوهم بشكل كبير جدا وبارين فيهم. المهم يوم الأيام الصبح كلهم طالعين، العيال رايحين مدارس والأبناء اللي هم عيال الأب والأم هذول الكبار كل واحد راح دوامه، والزوجات كل واحدة راحت إلى وظيفتها. من بقى داخل البيت؟ الخدامات الاثنين، عندهم خدامتين، خادمة تحت في الدور الأرضي وخادمة فوق في الدور الأول. في الساعة 2:00-3:00 العصر والناس كلها رجعت من المدارس ومن دواماتها، قام واحد من الأبناء اللي ساكن تحت فتح الباب على والدته، لأن أبوه دائما يتأخر في الشغل يجي بالليل دائما، فدخل يبي يسلم على أمه وكذا بعد ما رد من الدوام، ويشوف أمه نايمة ومتغطية بفراشها، خلاها على وضعها ما حب إنه يزعجها وطلع من البيت. بالليل جاء أبوهم يبي يفتح الباب اللي هو الباب اللي دخلهم على الغرف داخل الشقة، ولا مقفول والمفتاح معلق فوق الباب. استغرب يعني شلون انقفل من الخارج على غير العادة طبعا والمفتاح معلق يعني. المهم خذ المفتاح وفتح الباب ودخل داخل، راح لزوجته العجوز هذه المسكينة نايمة مثل ما شافها ولدها الساعة 2:00 على حطتها ما تحركت. الشايب هذا استغرب يعني قاعد يصحي زوجته، يا أم فلان يا أم فلان، شال الغطى عنها ولا المرأة صاير لونها أزرق متوفية. بلغ الرجال الأمن وحضروا وعياله وصار بيتي وكذا، والكل حزن عليها، ينقالها آمنة الشريف الحجية، كانت طيبة جدا والكل يحبها، حتى جناتها يحبونها، حتى عيالها والخادمات الاثنين. في البداية كان الوضع بالنسبة لهم أمر طبيعي، أنه يعني مرة كبيرة في العمر ويمكن وفاتها كانت وفاة طبيعية، لكن الأدلة الجنائية والطب الشرعي لما جوا قالوا لا يبا، هذه الحجية متعرضة للقتل. شلون؟ في أحد كاسر رقبتها، ضاغط على رقبتها لين كاسرها، يعني كانت في مقاومة نفس الخنق لكن بطريقة غريبة، يعني ما هو خنق اللي مبين الرقبة يعني مضغوطة، لا كأنه واحد دايس على رقبتها وكاسرها. ودوا الجثة للطب الشرعي علشان يشرحونه ويعرفون أسباب الوفاة بشكل دقيق. قالوا لا، صحيح أنها متعرضة لكسر في العنق، لكن كذلك في شخص خنقها بطريقة غريبة، يعني يمكن كان حاط إيده على فمها وعلى أنفها مثلا وقطع عنها الأكسجين، أو مثلا استخدم المخدة أو استخدم أي شيء وضغط عليها لين اختنقت وماتت. الحين من هو هذا وشلون دخل البيت وهو طالع قفل الباب ليش؟ هذا كلها تساؤلات تخلي أصابع الاتهام تتجه إلى أقارب هالمرأة الكبيرة في العمر. هذا اللي يدخل وهو طالع يقفل الباب هذا أكيد من أهل البيت، وقعدوا يحققون مع أفراد الأسرة. أول متهمين في الموضوع الخادمتين اللي فوق واللي تحت، نادوهم ويحققون وياهم وكذا وكذا وكذا. التحريات يعني كانت متأكدة ان الخادمتين براءة، ما في اي يعني اي سبب انهم يقدمون على قتل المرأة الكبيرة، وخصوصا بعد ما بلغتهم زوجة الابن الكبيرة اللي هي الدكتورة الطبيبة هذه ان اصلا عمتها ترى كانت تحتفظ في مبالغ مالية داخل الغرفة، وبعد ما طلعوا الجثة عيالها قعدوا يدورون ولا فعلا في مبالغ ناقصة، فعرفوا ان الجريمة هذه بدافع السرقة. لكن من اللي بيسرق الحجية من اهل البيت؟ مثل ما قلت لكم سافة المفتاح هذه يعني اكدت ان الشخص هذا يعرفهم عدل. الخادمتين ممكن فتشوهم شافوا عندهم حوالات مثلا اموال ولا شيء ولا محتفظة، اقلبوا ملابسهم واغراضهم وجناطهم، ابدا ما في اي دليل. احجزوهم على ذمة التحقيق الى ان يستمر التحريات يعرفون من القاتل الحقيقي. الحين قالوا نتجه الى الابناء، ابناء المرأة هذه العجوز، هل واحد فيهم مثلا طامع بفلوس الحجية، ولا بينه وبين الحجية مثلا مشاكل ولا عاق ولا من هالأمور هذه؟ انصدموا ان العيال الاثنين يعني بارين في والدينهم بشكل اصلا هم اللي كانوا من وظائفهم لما ياخذون رواتبهم يعطون امهم وابوهم، والمبلغ المفقود ما هو كل أموال الحجية. يعني هالشخص هذا إذا كان فعلا يعرف أن الحجية عندها مثلا قولوا $1,000 مثلا، كان في $500 تحت فراش و$500 داخل الكبت، وهو ماخذ بس اللي داخل الكبت، لو أن واحد من عيالها مثلا وطامع بالفلوس كان أخذ كل الفلوس، لأنهم يعرفون أن الحجية تخبي داخل تحت الفراش مثلا وداخل الكبت. استبعدوا الأبناء، قالوا الحين الجنات زوجات عيالهم. الأولى اللي هي الكبيرة زوجة الولد الكبير طبيبة نساء ولادة، لا وهذه بعد من عائلة وضعهم المادي ممتاز جدا، وهالطبيبة هذه ما شاء الله راتبها عالي في المستشفى وعندها سيارة و يعني عندها كل اللي تبي يعني، وعندها أموال يعني ما هي ياسر عليها أصلا علشان والله تسرق الحجية اللي هي أم زوجها، مستحيل. قالوا ما في إلا زوجة الولد الثاني، بدوا يحققوا معاها وين كنتي في يوم مقتل عمتك، ومن هالكلام ومن حسن حظها أن هذه زوجة الابن الثاني الدوام دوامين الصبح والمساء، يعني في فترة اللي تم قتل الحجية وأثبتوا دوامها أنها فعلا كانت مداومة قالوا لا خلوها على جنب. زين الطبيبة، خلونا نشيك على الطبيبة يعني. قالوا مستحيل طبيبة وكذا، شيكوا على الطبيبة، طبيبة عندها خير يعني فلوس أكثر من الحجية، وهذه عمتها معقولة تقتلها على كم يعني كم فلس يعني مستحيل. قال ما يخالف خلنا نشيك، ويشيكون على الطبيبة ولا فعلا مداومة، وسألوا مسؤول هناك في العمل قال يبا مداومة من الساعة الفلانية لي ساعة تقريبا 5 العصر، من الصبح لي 5 العصر تقريبا لين طلعت. بعدين طبيبة وطبيبة نساء قالوا يبا هم استبعدوها، احتاروا قعدت التحريات أكثر من 3 أشهر، وهم كل يوم الثاني يستدعون أحد يحقق معاه. قالوا يبا ليش ما نحقق مع الشايب؟ الشايب يمكن يعني في شيء ولا شيات، ويمكن يعني بينهم مشاكل يعني، أول يبي يتزوج عليها، خلونا نشيك على الشايب. شيكوا على الشايب، متزوج الثانية شيء، لا عنده خرابيط، لا الشايب يدام من الصبح لآخر الليل، ما عنده محل يقعد فيه، والرجال يدور برود القاع، ما عنده مشاكل وأبد، والحجية أصلا طيبة وما قاعد تسوي له مشاكل علشان يقدم إنه يكسر عنقها ويقتلها ويسوي كل هذا. وليش يسرقها يعني؟ ليش؟ ما هي أمواله أصلا اللي قاعد يعطيها يعني. هني يستبعده الشايب. القصة شوي دوختهم، لأن ما في مجهول مثلا شخص من الخارج، أو المتهم يكون شخص يعني من بعيد، لأن كل التفاصيل الجريمة اللي تم حصولها هذا شخص يعرف البيت ويعرف شلون يقفل الباب ويحط المفتاح، يعرف وين الفلوس متخبية، لكن مستغربين ليش ما أخذ كل المبالغ إذا هو يعرف. قعدوا يتحرون بصمات كذا. البصمات المصيبة شنو؟ بصمات اللي موجودة في البيت كلهم أفراد الأسرة اللي حققوا معاهم، يعني شيء طبيعي إن بصمات موجودة في البيت، ما في بصمة غريبة. بدوا عاد يرجعون مرة ثانية يحققون مع نفس الأفراد، ملف القضية ما هو راضي يتسكر، وكل ماله التعقد، كلهم أثبتوا براءتهم. المهم ويجي واحد من الضباط، ضابط شاطر في عملية التحري، قالوا له يبا هذه القضية ما هي راضة تسكر، وما احنا عارفين شنو قصتهم ومنو هالشخص اللي يعني رايح ذابح يعني قاتل عفوا الحجية علشان فلوس، وليش يقفل الباب، وش عرف ان الاهل البيت كلهم طالعين الصبح وعارف الوقت اللي ما يكونوا موجودين داخل البيت. امسكوا الولد، الضابط هذا اول ما بلش مسك الولد قال له تعال انت اول واحد اللي دخلت، انت لما دخلت كانت الحجية متغطية؟ قال له ايه، يعني هذا وفق الاقوال اللي ادلى فيها اول شيء. قال زين ليش ما صحيت الحجي؟ قال ما حبيت ازعجها يعني. قال زين ابوك لما رجع بالليل لقى الحجية على وضعها؟ قال اي نعم، وهذا وفق اقواله، نفس الغطاء نفس كل شيء، ما تحركت من مكانها، يعني ممكن انها كانت مقتولة متى؟ الصبح تقريب الساعة كم؟ قالوا الساعة 10 الساعة 11. قال تمام، راح أول شيء إلى دوام زوجة الابن الثانية اللي هم شاكين فيها أكثر شيء، هذه اللي دوام مؤسسة حكومية، بما أنها وضعها المادي يعني تعبان وممكن أن لها يد في سرقة الأموال هذه، راح تشيك عليها في دوامها. سألهم قال لهم من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، يعني مثلا من 10 إلى 11 وين كانت موجودة؟ قالت كانت موجودة في العمل. ش اللي يثبت؟ قال عندنا كاميرات. ممتاز، وين الكاميرات؟ تشيكوا ولا فعلا موجودة في الدوام، خلاها وطار للمستشفى حق زوجة الابن الأولى الطبيبة. قال لهم هل كانت مداومة من الساعة 10 للساعة 11؟ قالوا اي نعم مداومة. شلون؟ نبي نتأكد. قالوا في كاميرات عندنا داخل المستشفى، لكن داخل غرفة النساء والولادة ما عندنا كاميرات للخصوصية. قال مو مشكلة، ما عندي مشكلة، خارج المواقف في كاميرات تصوير؟ قالوا اي نعم في كاميرات تصوير. وين تصفط دائما؟ وين توقف سياراتها الطبيبة؟ قالوا توقف في المكان الفلاني، ويروح يجيب الكاميرات. ولا الطبيبة الساعة 9:30 مستأذنة لكن بشغلة حبية مو رسمية علشان ما أحد يشك فيها. ركبت سيارتها الساعة 9:30، الساعة 10 وصلت إلى بيت عمتها، ارتكبت الجريمة ورجعت على الساعة 11 وشوي. يوم راح الضابط حق المسؤول قال له شلون أنت متأكد؟ قال يعني يستأذنون وإذا في شيء رسمي. ما في شيء رسمي، بس ممكن يقدرون يعني يطلعون مثلا يروحون البوفيه، يروحون مطعم يفطرون أو شيء، هذا شيء مسموح يعني. قال بس، ويلقي القبض على الطبيبة. قالت الطبيبة أنا مستحيل أسوي هالكلام. قال أنا ما عندي مشكلة، أنا أعتبرك أن أنت بريئة، لكن اثبتي لي وين كنت موجودة من الساعة 10 للساعة 11. أنا موجودة في المستشفى. قال لا بس، لو أنك قالت لي مثلا أنا رايحة مطعم ممكن في مجال أني أصدق، لكن أنك موجودة داخل المستشفى والكاميرا اللي المواقف مصورتك وانت طالعة الساعة 9:30، اختفيتي وين رحتي ما أدري، بس ممكن رحتي بيت يعني أهل زوجك ورديتي، هذا هني انت شككتيني فيك. تكلمي مني منك مني، الضغط عليها وتفجر المفاجأة. شو المفاجأة؟ قالت أنا بصراحة أكره عمتي. قال شلون تكرهينه؟ غريبة، مع أن زوجك وأخو زوجك وحتى زوجة أخو زوجك وكل اللي ساكنين في البيت حتى عمك يمدحونك، يقولون هذه أصلا فعلا طبيبة وملاك بأخلاقها وطيبتها وكذا وحبها حق عمتها، مستحيل أنت تكرهينها ليش؟ قالت أنا بصراحة أحس أن عمتي تحاول أن تخرب مملكتي. شلون؟ قالت ما أدري، بس أنا دائما أقول حق زوجي يعني ليش ما نطلع ونشتري بيت بروحنا وكذا، وعمتي ترفض تقول لا خلكم عندي هني أنا علشان أقدر أشوفكم وأشوف عيالكم، وأنا حاسة أن عمتي تبيني أقعد عندها في البيت علشان تسيطر علي. قال يعني هذا مجرد إحساس؟ قالت إيه مجرد إحساس، لكن أنا ليش أنتظر اليوم اللي عمتي مثلا تفرض سيطرتها علي، أو حتى أن مثلا تروح تزوج ولدها زوجة ثانية وتكسر فيني، وأنا صراحة لي كياني ولي مكانتي. اطلعت الطبيبة هذه محتاجة إلى طبيب، اطلعت مصاحية رجلة وخبلة، ودخل بقلبها الوسواس الظهر بكلمة قالتها عمتها لها ولا شيء، ومن ذاك اليوم وهي تخطط. المهم قالها يلا الحين قولي لنا شلون نفذتي الجريمة. قالت أنا بصراحة انتظرت هاليوم هذا اللي كلنا نكون رايحين للدوامات، العيال يكونون في المدارس وأزواجنا يكونون في دوامهم، وأنا وزوجة أخو زوجي نكون كذلك في دواماتنا، فاستأذنت من صديقتي وتعمدت أني ما أستأذن رسمي، قلت لها أنا بروح مشوار بسيط وأرجع. فطلعت وصلت إلى البيت وطقيت الباب على عمتي، لكن طقيتها شوي شوي علشان ما تحس. أنا كنت بتأكد لأني أنا أعرفها أنها كبيرة في العمر ووقت الضحى دائما تنام، فلما طقيت الباب خفيف وتأكدت أنها ما سمعتني عرفت أنها نايمة، فقمت وفتحت الباب الداخلي ما هو الخارجي، لا في باب من شقتنا لما ننزل من السلم يوصلنا إلى داخل الشقة، وفعلا دخلت عليها ولا هي نايمة. فكان معاي كيس اللي هو البلاستيك، وقمت شوي شوي وحطيت هالكيس هذا على راسها، لبست هالكيس وهي مو حاسه. اول ما طبقت عليها هالكيس والتفتت علي وبدت تصرخ مصدومه ان انا اللي احاول اني اقتلها، لكن انا خلاص لازم اكمل اللي سويته انا للنهايه. بدت تصرخ فحطيت ايدي على عنقها وقعدت اضغط عليها علشان ما ابيها تنهض من السرير، وعلشان ما تقدر تفك الكيس اللي على وجهها قمت وصعدت فوق صدرها وخليت ايدينها تحت ركبي. يخرب بيتك انت، شنو طبيبه؟ متاكده طبيبه ولا جزار ولا شو الوحشيه؟ تقول انا بركت عليها، الله الله الله لا يوفقك، وبركت عليك الامراض، وبركت على العجيز المسكينه، وحاطه يدين العجيز تحت رجولها، وحاطه الكيس على راس العجيز المسكينه، وهذه تبي تقوم وهي تضغط على رقبتها لين اكسرت رقبتها، اللي هو ترقوة هذا الرقبة انكسرت وتوفت الحجية. تقول بعد ما تأكدت انها توفت شلت الكيس ورتبت الفراش وغطيتها وقمت فتحت الكبت، لاني انا عارف انها عندها مبالغ مالية، وقمت اخذت الفلوس مع اني انا ماني محتاجة لهالفلوس، لكن علشان اوهم الكل ان جريمة القتل هذه كانت بدافع السرقة. قالوا له زين كم المبلغ اللي سرقتي؟ قالت والله سرقت كم الف يعني سوداني. وين الفلوس؟ هني في صدمة ثانية. قالت بعد ما خلصت الجريمة رجعت لدوامي على طول ومعاي الفلوس، فقلت انا حين اخاف ان الفلوس هذه فيها بصمات عمتي مثلا، ولا ممكن مرقمة، ولا ممكن يوصلوا لي من هالفلوس هذه اللي خذيتها من عمتي، وليش اتخلص من الاموال وقطها في الشارع يعني مثلا. لا، لما خلص دوامي ورجعت البيت اتصلت على اختي وقلت لها بيك تجيني بسرعة لان عندي موضوع، وفعلا لما جت بلغتها في اللي انا سويته. اختي خافت وكذا، قلت لها انت مالك علاقه، لكن انا طلبتك انك تجيني علشان بعطيك المبالغ هذه اخذيها هديه لك. اختي رفضت في البدايه وقالت انا ما ابي وحرام اللي سويتيه وليش انت مجنونه انت كذا، فانا طلبت منها انها خلاص يعني لازم توقف معي ولا يتم اعدامي. فبالفعل اختي اخذت الفلوس ورجعت الى بيتها. طبعا هم مصدومين من اعتراف الطبيبة، ترى لها صورة بحطها لكم يعني في اول فيديو او بحطها لكم بالانستغرام، لا اول فيديو بحطها لكم، راح تنصدمون شلون حاضنة عمتها وشلو. يخرب بيتك، قام ضابط المباحث على طول واستدعى الاخت. الاخت اصلا اول ما دخلت مركز الشرطة اعترفت على طول، قالت والله انا مالي شغل وهذه اختي مجنونة سوت كذا كذا واعترفت لي وعطتني هالمبالغ، وانا صراحة من الربكة والخوف خذيتهم ورجعت لبيتي، ومن ذاك اليوم انا ما طلعت صراحة من الخوف والرعب اللي سببته لي اختي بسبت اللي سوته، انا والله مالي ذنب وانا كذا. قالوا لي با ندري بس انت كذلك الحين متسترة على الجريمة، مالكم بالطويلة تم إحالة الزوجة الطبيبة الطيبة الحلوة الله لا يوفقها اللي طلعت وحش إلى المحاكمة، وكذلك أختها في بتهمة يعني التستر عن الجريمة ومحاكمتهم، وأعتقد أن حكموا عليها تقريبا 25 سنة في أول درجة أعتقد إلى الآن، لأن القضية صار لها تقريبا يعني كم سنة يعني ما هي بعيدة يعني. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم ويحنن قلوبكم على بعض. يعني تصرف مثل هذا تصرف غبي، ما توصل إن واحد يرتكب جريمة ومنه في أعز الناس لازم يكون بالنسبة له أم الزوج. يعني الحين شنو شعوره الزوج هذا المصدوم؟ يعني زوجته تقتل امه، عيالك الحين عيالك شنو شعورهم لما يدرون ان امهم طبيبه قاتله جدتهم، والمصيبه انها ما سوت لك شيء، يعني لا هي اللي مثل بعض الحريم اللي تعذب مثلا زوجة ولدها وتكرفها وتلعن خيرها وكذا. سمعنا كثير قصص، ومع ذلك بعض بنات الحمايل تصبر وتسكت يعني، وبعضهم إذا زعلت كلش كلش يعني تقول له خلاص أنا ما أقدر أعيش عندك، يعني ما تروح تقتل عمتها يعني، ترى الأخوان يتهاوشون، فما بالكم لما تكون زوجة الابن مع الأم وكذا. مهما كان هذه أم زوجك تعتبر بمثابة أمك، ما هي أقل ولا هي أكثر. الله يحفظكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.